الجيش ده قاعد على قيادتي اسامه بن زيد رضي الله عنه، كان عنده 18 سنه. الرسول صلى الله عليه وسلم وضعه على راس الجيش، والجيش ده كان فيه قامات كبيره من الصحابه، فيهم ابو بكر وعمر والمهاجرون والانصار. وعلى راس الجيش اسامه بن زيد رضي الله عنهما 18 سنه. الرسول صلى الله عليه وسلم ليه رؤيه وليه سبب وليه اهداف وليه حكمه وليه وليه وليه وليه. لم يطلع الناس، ما قال لهمش والله السبب كذا كذا كذا في انتخاب اسامه بن زيد، لكن هو شايف اهل، شايف انه اهل للاماره. فولا طيب خرج الجيش من المدينه المنوره في ايام مرض الرسول صلى الله عليه وسلم او قبيل مرضه بقليل، ولما بعد شويه عن المدينه كم ميل وصله النبأ ان الرسول صلى الله عليه وسلم مريض مرض شديد، فتوقف الجيش انتظارا لما يحدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ده ممكن المرض ده يكون مرض موت، وممكن كل القرارات في الدوله تتغير، وضعيه الدوله السياسيه هتبقى في حاجه تانية خالص. فوقف الجيش وكان وقوفه هذا صائبا، شوف المصيبه اللي تمر بها الامه، شويه كده ومات الرسول صلى الله عليه وسلم. وحصلت المشكله بتاعت الرده ديت، ارتد العرب، وصلت الانباء للمدينه المنوره ان العرب ارتدوا، وجيش المدينه المنوره الرئيسي بره المدينه المنوره في اتجاه الشام رايح يحارب الروم. العرب مرتدين واحنا رايحين نحارب الروم. الطبيعي يحصل ايه؟ الصحابه كلهم اجتمعوا على ابو بكر الصديق قالوا له مفيش داعي بقى نخرج البعث ده، محتاجين الناس دي، محتاج الجيش ده ان هو يدافع عن المدينه المنوره او يقاتل المرتدين زي ما انت قلت. مش انت قلت احنا هنقاتل المرتدين؟ طب هنقاتلهم بمين؟ ما هو ده جيش المدينه الرئيسي طالع في اتجاه الشام يحارب دوله تانية، يحارب الروم. فانا عندي حرب اهليه في داخل البلد، حروب الرده، وانا خارج احارب الروم. فالصحابه اجتمعوا قالوا لا ما يخرجش الجيش ده، الصحابه كلهم في اتجاه ابو بكر قال ايه؟ لا يخرج، يخرج الجيش. الرسول صلى الله عليه وسلم خرج جيش وانا هرجعه. شوف المنطق بتاعه. طب هو ايه الهدف ولا ايه الحكمه ولا ايه الفوائد ولا ايه النتائج؟ انا ما تسالنيش. الرسول صلى الله عليه وسلم قال خلاص. احنا يا اخوانا الكلام ده احنا ممكن ما نعرفش نستوعبه لو بنتكلم على شخصية تاريخية عظيمة مثلا من اي الشخصيات، يعني مثلا صلاح الدين خد قرار فجي اللي وراه غيره، قطز خد قرار فجي اللي وراه غيره، محمد الفاتح، اي شخصية عظيمة من شخصية التاريخ ماشي مقبول. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم خد قرار وانا اغيره؟ لا. هو الرسول صلى الله عليه وسلم خده ازاي؟ هو الرسول صلى الله عليه وسلم يعني معنى كلمة رسول يعني ايه؟ رسول من عند الله عز وجل. فالله عز وجل أوحى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم أن افعل كذا وكذا ففعل. أنا أغير أنا؟ ما أقدرش. ده فكر أبو بكر الصديق بمنتهى البساطة. وكان ربنا سبحانه وتعالى بيبارك له. كل ما ياخد قرار من هذه القرارات العجيبة، كل قراراته عجيبة على فكرة. وقعد سنتين وشوية مفيش قرار إلا هو أعجب من التاني. أعجب قراراته إيه؟ مش هتعرف، لأن كلها عجيب. قرار الردة ده عجيب، وقرار انفاس بعث أسامة بن زيد رضي الله عنه عجيب، وقرارات الفتوح لما تيجي بعد كده بيحارب الروم، حارب الفرس، عجيب. قرار جمع القرآن عجيب، كل قراراته عجيبة، لأن هو عجيب. هو شخصية توزن بالأمة كلها، فطريقته في التفكير مختلفة. بس احنا بنسمع الكلام ده عشان نقتدي. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، تمسكوا بها. يعني أنا مش بسمع الكلام ده ثقافة. عرفت الحمد لله معلومات عن أبو بكر الصديق جزاه الله كل خير، ما شاء الله من أعظم القادة. لا، هو خلاص هو مش محتاج منك أي شيء، هو ما شاء الله معدي، يعني أسبق الأمة إلى الجنة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعظم شخصيات بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قضيته منتهية. إنما المشكله فينا احنا، نسمع الكلام ده كله واقول ما شاء الله عليه واقعد رضي الله عنه وانا ماشي في طريقي زي ما انا ماشي برضو. لا، اتبع. ايه اللي نجحه؟ اللي نجحه ان هو كان متبع وليس مبتدعا. طيب